بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس ونبدأ بمجموع الفتاوى. وصلنا التدمرية إلى صفحة 17 فصل، طبعا في هذا الفصل سيبدأ الأصول التي تبنى عليها قواعد الأسماء والصفات في الرد على المؤولة وأهل الكلام، في الرد على المعطلة والمؤولة. وسترون أن الشيخ فعلا في مستهل هذا الفصل سيبدأ الشيخ في الأصلين اللذين يمثلان القاعدة في الرد على المعطلة وعلى المؤولة، على المؤولة بجميع أصنافهم، سواء من أول صفة واحدة أو من أول عددا من الصفات أو من أول جميع الصفات. فإنه بنى القاعدة في الرد عليهم على أصلين، أحدهما هذا الذي أمامنا، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض، والثاني سيأتي، وهو أن القول في الذات كالقول في الصفات. ثم يستكمل بعد ذلك بقية القواعد على نحو ما سيأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم، هنا يقصد القول يعني من حيث التعطيل أو التأويل أو حتى الإثبات، وعلى هذا ممكن نفسر العبارة بأنها القول نفيا أو إثباتا. والإثبات سواء كان على جهة الإثبات الشرعي، وهذا لا مجال لطرحه هنا لأنه هو الأصل، إنما المعروض هنا هو رأي المخالفين والرد عليهم. إذن فالقول في بعض الصفات من حيث التعطيل والتأويل، وهذا يسمى النفي، أو من حيث الإثبات، خاصة إثبات المشبهة، ولا سيما الذين شبهوا بعض الصفات ولم يشبهوا البعض الآخر. ويدخل في المشبهة في هذا المجال، وهذا سيأتي عرض له على وجه نحتاج إلى مزيد من التأمل في كلام الشيخ مستقبلا، هو أنه عد ممن أخطأوا في الإثبات المعطلة أنفسهم والمؤولة، لأنه يرى، وهذا فعلا من باب الإلزام الذي يلزم، لأنهم أي المعطلة والمؤولة إنما عطلوا وأولوا حينما شبهوا في أذهانهم فهربوا من التشبيه. فيقول إن تشبيهكم في بعض الصفات الذي من أجله عطلتم لا بد أن يحكم جميع الصفات عندكم، فمن هنا تنسحب قاعدة التعطيل عندكم جميعا أو قاعدة التأويل عندكم جميعا، وذلك كله حجة عليكم، لأن ما أثبتتموه موجود فيما نفيتموه، وكذلك العكس، ما نفيتموه موجود فيما أثبتتموه. نعم. فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. طبعا هؤلاء من أجل يعني نستصحب الأمور في ما يأتي، هؤلاء المقصود بهم متكلمة الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم المقصودون هنا، الذين يثبتون 7 صفات أو الذين يثبتون 8، وهم الماتريدية الذين يثبتون مع هذه 7 صفة يسمونها التكوين، ويجعلون هذه الصفات حقيقية حقيقة. ثم في الوقت نفسه مع ثبوت صفات أخرى مثل المحبة والرضا ينازعون فيها، فيؤولونها، فمثلا المحبة يؤولونها بأحد أمرين، بأمور كثيرة، لكن أشهر التأويلات عند هؤلاء الأشاعرة الماتريدية في تأويل المحبة أشهرها إما أن يقولوا أن المحبة هي إرادة الإنعام، أو يقولون هي النعمة، ثمرة يعني محبة العبد لله عز وجل التي هي النعمة، يرونها هي ذاتها المحبة، عبر عنها مع المحبة المحبة مجازا. وكذلك الرضا يدخل في معنى المحبة، والغضب والكراهة يؤولونها إما بالانتقام أو بإرادة الانتقام، ويجعلون تعبير عن النعمة بالمحبة مجاز، وكذلك عن النقمة والغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام يجعلونها مجاز، أو يفسرون ذلك بالإرادة، يعني أن المقصود بمحبة الله عز وجل أن يريد إنعام العباد، المحبة منه لعباده أن يريد إنعامهم، أو ببعض المخلوقات وهي الأثار الظاهرة لمحبة الله عز وجل، الأثار مثل المطر وغيرها، يقول هذه أثار رضا الله عز وجل فهي رضاه، عبر عنها بذلك مجازا. نعم. الصفة الثامنة عند الماتريدية التكوين، يسمونها التكوين، من هذه من يعني عجائب القوم أنهم، وهذا يعني هذه عقوبة من يحيد عن الصراط المستقيم ولو في أمور جزئية إن صح التعبير، مع أن هذا ليس من الأمور الجزئية، أنهم حينما حادوا عن إثبات الصفات اضطروا أن يأتوا بشيء من عندهم، التكوين، ما عندهم دليل على أن هناك صفة اسمها التكوين، فهم ترددوا وخاضوا بل يعني تورعوا بزعمهم عن إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولم يتورعوا أن يأتوا بصفة لا دليل لها الكتاب ولا السنة يسمونها التكوين، وهي عندهم من مجموع الإرادة والقدرة، مجموع الإرادة والقدرة، مجموع صفات ينتج عنها بزعمهم شيء اسمه التكوين، وهو المتمثل بقول الله عز وجل كن إذا أراد شيئا. نعم. فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. طبعا ما نفيته يعني يحسن أن نربطه بالمثل، يقال للأشاعر والماتريدية أنه لا فرق بين ما نفيتموه من المحبة والرضا والغضب والكراهة ونحو ذلك، وبين ما أثبتموه من الكلام والسمع والبصر ونحو ذلك، شو الفرق بينها؟ ما دمتم أثبتتم شيء من صفات الله الثابتة أثبتوا الجميع، وما نفيتموه ينسحب علة النفي عندكم على ما لما أثبتموه، فإما أن تلتزموا قاعدة الفلاسفة المعطلة وهذا شر، وإما أن تلتزموا الحق وهو الإثبات لكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله سبحانه، فإن الله ليس كمثله شيء. نعم. بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به، وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق، وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، وإن قيل إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوق، إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس طبعا المقصود بالمعتزلي الذي يثبت هنا الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات، الذي يثبت أسماء الله عز وجل وينفي صفاته سبحانه اللائقة بجلاله. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، يعني بذلك أن المعتزلي ينص على أن الله مريد بلا إرادة، تعالى الله عما يزعمون، ويقولون بأن الله متكلم بلا كلام، طبعا هذا في الحقيقة حيلة على التعطيل، وإن كان قد يقصدون به التنزيه، ليس كل من ادعى أنه يقصد الحق يوفق للحق، لأن الأمور المقاصد ليست هي التي توصل للحق ما لم تكن على الاستقامة. نعم، أمور المقاصد في الأمور المشروعة هي التي يبنى عليه الحكم، أما المقاصد في الأمور غير المشروعة فلا تكون ذريعة للاعتذار عن مثل هؤلاء أو اعتبار أقوالهم مشروعة. أقوالهم غير مشروعة وإن حسنت مقاصدهم، لأنهم يزعمون، وبعضهم قد يكون فعلا ممن يستهويه الشيطان فيزعم أنه بنفي صفات الله أراد التنزيه لله عز وجل، لكننا لا نوافقه، نقول له لا، ليس الأمر كذا كما تزعم، إنما منتهى التنزيه لله عز وجل بالخضوع لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم بذلك ومطلق الرضا والتصديق. فإذن المعتزلي فعلا يقول أنا أقول إنه مريد، لكن يهدم ما قال حينما يقول بلا إرادة، وهذه قاعدة مع الأسف عند المعتزلة صريحة لا يختلف فيها منهم إلا النادر. كل أسماء الله عز وجل يثبتونها بهذه الطريقة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، سبحان الله. فهذا من عبث الشيطان بهم ومن محاولة التلفيق، يسمونه التوفيق، هم التلفيق بين أصول المعتزلة اللي تقوم أصول الفلاسفة اللي تقوم على الإلحاد ومضادة دين الأنبياء وبين ما جاء به الشرع، لأنهم هم يعزون الفلاسفة، يقدرون الفلاسفة، يرونهم يعني طبقة يعني كما نعبر عنها في وقتنا الحاضر ويعبر عنها بعض الناس يعني راقية في الفكر. فالإعجابهم بالفلاسفة جعلهم يشفقون على الفلاسفة بحيث يريدون أن يجروا أقوالهم التعطيلية إلى الإسلام ويجروا الإسلام إلى أقوال الفلاسفة. وهذا أسلوب التلفيق موجود عند سائر الفرق التي تأثرت بأي نوع من التأثر بالأمم السابقة، وتعلمون سبق أن تقرر من خلال الكتاب والسنة أن جميع الفرق في الجملة، قد تستثنى مثل الخوارج الأولين، جميع الفرق في الجملة إنما هي امتداد للديانات والملل والمذاهب السابقة، ولذلك هم تأثروا بمن سبقوا وأرادوا أن يبقوا على مسمى الإسلام، وأرادوا أيضا أن يجروا عقائد القوم التي يعجبوا بها إلى الإسلام. فمن هنا المعتزلة وقعت في هذه المعضلة، فقالوا نثبت الأسماء لكن بلا صفات. طيب، إذن أفرغتم معاني أسماء الله عز وجل عن محتوياتها التي تقتضي تعظيم الله عز وجل. فماذا يتصور من لم يعرف هذه الطرائق الملتوية؟ ماذا يتصور الإنسان العادي إذا قيل له عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة؟ سبحان الله، ماذا سيكون ذلك؟ سيكون مثل هذا الكلام ما هو إلا تثبيت للتعطيل، تثبيت للنفي، لكن بأسلوب خادع ملبس، وهذا من لبس الحق بالباطل. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. طبعا الشيخ يشير إلى أن المعتزلة، قصدي إلى أن الأشاعرة ترد على المعتزلة، المعتزلة إذا قال ليس له إرادة ولا كلام، قال له الأشعري أن هذه الصفات يتصف بها القديم لأن الأشعري يثبتها، ولا تكون كصفات المحدثات، يعني هم القوم كلهم يعتمدون على الكلام. فكأن الشيخ يقول هؤلاء نرد على بعضهم من كلام البعض الآخر، هم يتوافقون في أشياء، فنقول أنتم رد بعضكم على بعض ونحن نرد عليكم بمثل ما رد بعضكم على بعض. فنحن أهل السنة والجماعة نرد على الأشاعرة بمثل ما ردوا به على المعتزلة تماما. وماذا رد المعتزلة على الأشاعرة المعتزلة؟ الأشاعرة قالوا للمعتزلة إذا كنتم قلتم بأن الله عز وجل مريد ومتكلم فإن هذه الصفات لا تقوم يتصف بها القديم، فإذا لا بد أن تكون الإرادة، أي أن يكون المريد بإرادة والمتكلم بكلام، لأن هذه الصفات يتصف بها القديم، هم يقصدون بالقديم الله عز وجل. ومع ذلك تقول الأشاعر المعتزلة ومع ذلك لا تكون كصفات المحدثات اللي هي الإرادة والكلام. نحن نقول للأشاعر مثل ما قالوا للمعتزلة، نقول أننا نثبت الله عز وجل الإرادة والكلام والقول فيها نثبت المحبة والرضا لنفس القاعدة التي أثبتتم فيها الإرادة والكلام واحتججتم بها على المعتزلة. فالأشاعرة ينفون صفة المحبة ويؤولونها، وينفون صفة الرضا ويؤولونها ونحو ذلك. فنقول لهم صفة الرضا ثابتة والمحبة ثابتة ويتصف بها القديم، كما أن الإرادة والكلام ثابتة ويتصف بها القديم. فكما رددتم بالحجة العقلية على المعتزلة، نحن نرد عليكم أيضا بالحجة العقلية عليكم فيما نفيتموه، وهو الصفات الفعلية، تسمى الفعلية، النزول والرضا والمحبة وحتى الاستواء ونحو ذلك، كل الصفات الفعلية تنفيها الأشاعرة، في حين أنهم يثبتون ما يسمونه الصفات الذاتية أو بعض الصفات الذاتية وليس كلها، اللي يسمونها العقلية، لأن الذاتية عندهم نوعان، نوع يثبته العقل بزعمهم وهم الأشاعرة، ونوع لا يثبته العقل، فيقول أن العقل يثبت الكلام والإرادة والسمع والبصر، لكن لا يليق أن يصف العقل الله عز وجل بالمحبة والحكمة والرضا وإلى آخره، لأن هذه حوادث والله عز وجل منزه عن الحوادث. فنقول لهم نفس القاعدة التي تردوا بها على المعتزلة تماما. نعم. فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل، طبعا القائل هنا المتكلم الأشعري وما تريدي. نعم. لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. نعم، لحظة، هذه القاعدة أيضا مهمة. الجواب الأول أحدهما أن يقال، يعني للأشعري، عدم الدليل المعين، يعني إذا زعمت أيها المتكلم أن إثبات المحبة مثلا أو الإحسان أو الرضا لله عز وجل أو الغضب، إذا زعمت أن إثبات هذه الصفات الفعلية لا يدل عليه عقلك، فلا يعني ذلك عدم صحة المدلول، لأن ذلك ثبت في الكتاب والسنة. إذن فالمفروض تقلب المسألة عليه، يقال المحبة والرضا والاستواء وسائر أفعال الله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنة، فالمفروض أن كنت تقول بأنها لا تثبت أن تأتي أنت بالدليل الذي يدل قطعا على رد ما جاء في الكتاب والسنة. طبعا هل سيأتي بدليل؟ لكن نحن نحاجهم بقاعدتهم. هو يقول إنه هذه الصفات ليس عليها دليل، لكن نحن أهل السنة والجماعة نقول هل هناك أقوى دليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أقوى. إذن عليك أنت أن تأتي بدليل ينفي ما ثبت، أما أن تسلط هذه القاعدة الموهمة الملبسة التي تشتبه على كثير من الناس وتقول العقل لا يدل على هذه الصفات وهي ثابتة في الكتاب والسنة، فإذن ثبوتها عندنا لا يتوقف على العقل، لأنها فوق العقل، كلام الله فوق العقل، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق العقل. إذن نقلب عليهم فنقول، يعني نقول إذا زعمت أيها المتكلم أن إثبات الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والغضب والنزول لا يدل عليه عقلك، فلا يعني ذلك عدم وجود المدلول وهو إثبات الصفة، فإن النفي هنا هو الذي يحتاج إلى دليل، لأن الثبوت هو الأصل، لأن ما أثبتنا من عندنا شيء ليس من البشر تقول والله أحتاج دليل. نعم، إذا قلنا شيء من عند أنفسنا نحن أهل السنة طالبون بالدليل، أما إذا قلنا قال الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نطالب بالدليل ونحن أهل الدليل؟ لكن هذا من التلبيس، وفعلا هذا التلبيس ينطلي على بعض الأغرار من الناس، خاصة ممن ما وفقوا طريق السلف أو عندهم شيء من الغرور أو قلة الفقه في الدين، فإن كثير من الناس إذا جئته بهذا مثل ذلك ينبهت، ما يعرف كيف يرد، لأنه ما عرف الأصول الاستدلال وكيف يكون الرد على مثل هذه الشبهات. نعم. أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. وهذه يا أخوان فائدة مهمة جدا لطلاب العلم اليوم، وأرجو أن ترعوا سمعكم لها جيدا، وهو أن من أسباب الفتنة على كثير من مثقفين وشبابنا في العصر الحاضر تلبيس أصحاب الأهواء والافتراق والبدع عليهم بأن يقولوا في كثير من أمور الدين أو من قضايا التي تتعلق بمناهج السلف وأصول السنة، يثير عليهم شبهة ويقول لهم هذا أمر ليس عليه دليل، أو أحيانا يقولون هذا لا يدل عليه العقل أو ينفيه العقل أو العقل ينفر منه أو العقل لا يصدقه، أو أحيانا يقولون هذا الأمر الفلاني اللي جاء بالشرع يتنافى مع العلم الحسي، يتنافى مع العلم الحديث. ولأضرب لكم مثال، كثير الآن من الأطباء النفسيين خاصة ممن ليس عندهم ورع ولا تقوى، استثني الأخيار وهم بحمد الله كثير، لكن كثير من الأطباء النفسيين لا يعترفون بأثر القرآن ويقولون هذه أو توهمات نفسية، وإنك لو قرأت قرآن أو ما قرأت قرآن إذا أوهمت المريض أنك تعالجه ربما يبرأ لمجرد توهمه أنه يعالج. ثم نقول لهم لماذا؟ قالوا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل علمي. ما معنى علمي عندهم؟ يقولون هذا غير قابل للقياس المادي، هذا غير قابل للاستقراء العلمي الظاهر المادي. ثم يخرجون بنتيجة بأن هذا ليس بعلم، إنما هو يعني تقاليد أو أعراف أو توهمات أو شعور نفسي إلى آخره. وعلى هذا قيسوا، كثير من الكتاب المحدثين والمفكرين ردوا أشياء كثيرة من الإسلام بدعوى أنها لا يقبلها العلم. نحن نرد عليهم بهذه القاعدة، نقول عدم الدليل المادي لا يدل على عدم صحة الشيء، وإذا كان هذا الأمر الغيب فإنه لا يحتاج إلى دليل مادي. ونقول لهم أيضا من وجه آخر، كما أن عقولكم لا تثبت فهي عاجزة عن إثبات فكذلك هي تنفي، فإذا أخرج العقول، إذا كانت عقولكم لا تثبت هي كذلك لا تستطيع أن تنفي، ليس عند هؤلاء الذين يخبطون في الغيب وفي الدين قدرة على النفي، كما أنهم عقولهم بزعم أنها لا تثبت، مع أن العقل السليم أصلا يوافق الشرع، لكن عقولهم قاصرة، فنقول لهم عقولكم القاصرة في حين أنها لا تثبت كذلك لا تقدر على النفي، وكذلك العلم المادي الحديث كما أنه لا يستطيع أن يتناول أمور الغيب فعلا، علم الحديث لا يستطيع أن يتوصل لأمور الغيب لا بإثبات ولا بنفي، فنقول كذلك العلوم التجريبية العلمية الحديثة كما أنها لم تثبت أو لا تستطيع أن تثبت الغيب ولن تستطيع ذلك فكذلك لا تستطيع أن تنفي، فأخرجوا العلم والعقل من أن تجعلوه أداة للكفر والإلحاد، ولو كان للعلم لسان لخاصم هؤلاء، وكان للعقل لسان لخاصم هؤلاء الذين افتروا عليه وبهتوه وعرضوه لتكذيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق، لأنهم نسبوا للعقل ونسبوا للعلم الحديث، والعلم ما هو إلا مما أعطاه الله عز وجل البشر، نسبوا إليه تأييد الإلحاد وتأييد التشكيك في الدين، والعلم بريء، بل لو أخذ الأمور بموضوعية كما أخذها بعض مفكر الغرب وهم كفار لقالوا أن العلم لا صلة له بالغيب ولا يستطيع أن يثبت الغيب ولا أن ينفيه قطعا إلا أنه يقر بالغيب من خلال القرائن، يعني العلم فعلا لو تجرد من أهواء الناس لكان يتضمن الإقرار بالغيب ولو لم يصل إليه، لأنه لا طريق للعلم إلى الوصول للغيب، ولو كان العلم يصل إلى الغيب ما صار غيبا، وكذلك العقل وهما مقترنان، العلم لا يكون إلا بالعقل، فإذا العلم والعقل كما أنهما لا يستطيعان الحكم بالغيب إثباتا فكذلك لا يستطيعان الحكم على الغيب نفيا، فيجب أن نفهم هذه المسألة لأنها تثار كثيرا الآن ويشوش بها على أذهان كثير من شبابنا، وزل كثير منهم بسبب ذلك وجرؤوا على القول في الدين بأقوال شنيعة وشككوا في مسلمات الدين وأخذوا يخوضون في مناهج السلف بدعوى أن السلف ليس عندهم استعمال للعقول، وأن السلف ليس عندهم استخدام للعلم، وهذا كله من الافتراء، وأنهم ينعقون بما لا يفهمون إلا تقليد الغرب والإلحاد وأصحاب المادية الذين لا يفقهون من دين الله شيئا، نسأل الله العافية. نعم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، أو بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. نعم أكبر. نعم. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم، في الحقيقة هذا رد علمي موضوعي، كما يعبر به كثير من المعاصرين الذين يعجبون بالشعارات الغربية ما يسمى بالعلمية والموضوعية. إذا أخذناه على مقاييسهم فهذا الكلام علمي وموضوعي واستقرائي وعقلي جيد، فعلا لا يستطيع أن يفك عنه لا المؤولة ولا المعطلة. فالشيخ رجع على الأشاعرة وقال لهم: كما أنكم حينما أثبتتم الصفات السبع وقيل لكم لماذا أثبتموها قلتم أثبتناها بالعقل، ولما قلنا لكم لماذا أثبتموها بالعقل قلتم العقل لأن إذا تأملنا عقلا وجدنا أن الفعل الحادث دل على قدرة الله عز وجل أيها المخلوقات، وأن التخصيص أي كون المخلوقات مميزة بعضها عن بعض، هذه سماوات وأراضين وأحياء وأموات، هذا يسمى تخصيص، وجود التمييز بين المخلوقات يدل على الإرادة، والإحكام إحكام المخلوقات دل على العلم، وهذه الصفات كلها مجموعها مستلزمة للحياة، لأنه لا يمكن أن يكون قادر ومريد وعالم إلا حي، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام. نقول لهم اطردوا القاعدة. نقول أيضا وجود الرحمة والنفع ونفع العباد بالإحسان يدل على الرحمة، وكذلك التخصيص يدل على المشيئة والحكمة. طبعا ما كذب الشيخ الحكمة في هذا المقام، لكنه سيأتي بأتابها فيما بعد بعد قليل. فدلالة التخصيص أيضا كما تدل على المشيئة تدل على الحكمة أيضا، وأنتم قلتم تدل على الإرادة، أضيفوا مع الإرادة الحكمة. وإكرام الطاعين يدل على محبة، وعقاب الكافرين يدل على البغض، وهكذا البقية الأمور. فإذا كما يقول لهم كما أثبتتم القدرة بالفعل والتخصيص بالإرادة والإحكام بالعلم بالإحكام وبقية الصفات الحياة والسمع والبصر لأنها من لوازم الحياة، فكذلك بقية الأمور مثل الرحمة والمحبة والمشيئة والبغض والحكمة ونحو ذلك، كل هذه دلت عليها مخلوقات الله عز وجل، وما وشؤون الله في خلقه دلت على هذه الأمور. فالله عز وجل له في خلقه شؤون نراها يوميا في حياتنا الخاصة والعامة، كلها دليل على بقية صفات الله. فنرى أثر محبة الله في عباده، ونرى أثر غضب الله في عباده، ونرى أثر حكمة الله في مخلوقاته، ونرى أثر كثير من أفعال الله مثل الرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك في عباد في مخلوقاته. فلماذا جعلتم بعض الأشياء دالة على الصفات والبعض الآخر على نوع من الصفات ولا يدل على النوع الآخر منه؟ فهذا دليل يعني انغلاق أهل الأهواء على أهوائهم وعدم إدراكهم لعموم القواعد الشرعية. ولذلك سترون والمتأمل سيلاحظ أنه ما فيه ما يوجد كما عند أهل السنة والجماعة في تعميم دلالات النصوص على الوجه الصحيح. فهؤلاء يغلقون دلالات النصوص بأهواء يضعونها لأنفسهم، ولذلك ينتقون في الاستدلال انتقاء، لا يأخذون بشمولية الاستدلال. وإلا فأدلتهم هذه كما ذكر الشيخ العقلية هي دليل عليهم، فكما أن العقل يدل على الصفات السبع يدل العقل على بقية الصفات من باب الضرورة، وكلها كمال. لماذا كانت الإرادة والعلم كمال ولا كانت المحبة والحكمة كمال؟ سبحان الله، لأنهم هم ينفون الحكمة، وهذا من قد يتعجب به منه بعضكم، لكن سترون فيما بعد. فإذن القاعدة هي رد عليهم وتثبت ما أثبته السلف. نعم. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات. لحظة، نقف عند هذا لأنه مقطع طويل. هو الآن انتهى الشيخ من الرد على الأشاعرة، وسيبدأ من خلال هذه الصفحة صفحة 20 في الرد على المعتزلة. نعم. لا، هم يقولون بعدة وجوه. هم يثبتون السمع على حقيقة ما يثبته السلف، ولهم في ذلك تأولات كثيرة، لكن ممكن نجزها بأنهم يرون أن السمع هو العلم بالمسموعات، يردونها إلى العلم، والبصر هو العلم بالمبصرات. هذا مجمل قولهم، ولا لهم في ذلك مسالك عجيبة. فهم في الحقيقة حتى السمع والبصر لا يثبتونها على وجه الشرع، ما يثبتونها على وجه الشرع، ولذلك أكثر ما رد عليهم المعتزلة في إثبات السمع والبصر. يعني هم موافقونهم، قد يوافقونهم في بعض الصفات الأخرى، لكن في السمع والبصر قالوا أنتم لماذا، المعتزلة قالوا للأشاعرة لماذا أثبتتم السمع والبصر ولم تثبتوا اليد والوجه؟ قاعدتهما واحدة. والمعتزلة تقول نحو ما قالت الأشاعرة، كما أنكم تقولون اليد لا تكون للجارحة، يقولون نحن لا نعرف السمع إلا بالجارحة والبصر إلا بالجارحة. طبعا هؤلاء نحن لا نوافقهم كلهم، لكن هكذا يضرب بعضهم بعضا. فأقول فعلا يعني إثباتهم للسمع والبصر على غير قاعدة عقلية صحيحة، وأيضا على غير القاعدة المضطردة عندهم، لكنهم يعني تورعوا عن نفي السمع والبصر، ولذلك أولوهما. وأكثر ما يدور تأويلهم على أن البصر العلم المبصرات والسمع العلم المسموعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم، لأن المعتزلي، وهذا عليه سائر المعتزلة إلا القليل، المعتزلي يقول إن الله حي ثم يقول بلا حياة، تعالى الله، ثم يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فالشيخ ضبط عليهم هذا الكلام وقال: أنتم قلتم بأنه عليم قدير، حي عليم قدير، فلماذا نفيتم الحياة والعلم والقدرة؟ قالوا: لأن الحياة والعلم والقدرة من حيث هي صفات لا توجد إلا فيما هو أجسام. قال الشيخ: كذلك تسمية حي عليم قدير لا تعرف عندنا في ما نعرفه قبل أن يأتينا الخبر أو مجملات المعقولات إلا ما هو من أوصاف الأجسام بالنسبة لمداركنا. فإذا كنا نعرف أن المخلوق حي عليم قدير، وهذا تعترفون به، وتقولون أيضا أن الخالق حي عليم قدير، فالتشابه موجود، ونحن نقول بأن التشابه لفظي، هم يقولون لا، التشابه إذا وقع فإنه يكون حقيقي. فعلى ذلك فإنهم قالوا بأنه حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الحي العليم القدير ونفوا الحياة والعلم والقدرة ولم يفرقوا بينهما. الشيخ ضبط عليهم هذه المسألة، قالوا: لا فرق بين أن تسموه أو تصفوه، فكما أنكم لا تعرفون الأوصاف إلا مثل المخلوقات، فكذلك يقال عليكم لا تعرفون المسميات إلا في المخلوقات بالنسبة لمدارككم أنتم، فلا فرق بين القاعدتين. لكن ينبغي أن يفهم وهذه قاعدة في عموم ما سيرد من الكلام على الفرق، بل قاعدة في كل الكلام على الفرق، وهي مسألة مهمة ترجع إلى أصل يجهله كثير من المعاصرين من الأصول التي يعامل بها السلف المخالفين، يعامل بها السلف أهل الأهواء، وهي أنهم يحكمون على العموم وإن وجد من لا يقول بهذه الأقوال من الأهواء أهل الأهواء. أعني بأن السلف إذا قالوا قالت الجهمية فإنهم يعنون أحد أمرهم، إما أن يكون قول يعني مشهور عند الجهمية وإن اختلفت عليه في التفصيلات، أو يكون قول لغالب الجهمية، وقد يرد احتمال ثالث وهو أن يقول هذا القول قول رؤوس الجهمية كبار الجهمية، وهذه مسألة مهمة. كذلك المعتزلة، المعتزلة كثيرا ما ينسب إليهم السلف أقوال، ثم يأتي بعض الجهلة ويقول وجدت عند الجاحظ مثلا والقاضي عبد الجبار بأنهم لا يقولون بما يقول عنهم السلف. نقول هذا ناتج عن استقراء ناقص عندك وناتج عن جهلك بقاعدة السلف. السلف ينظرون إلى العموم، فإذا نسبوا إلى المعتزلة قول فإنهم قد تثبتوا منه، خاصة الأقوال الشهيرة، لكن يكون إما قول أغلبهم أو قول رؤوسهم، أو يكون قول التزموه في العموم وإن اختلفوا في تفصيلاته، مثل الأصول الخمسة. الأصول الخمسة لا يقول بها كل المعتزلة، بل صنعها لهم أحدهم، لكن في الجملة هي منهجهم في الجملة، وكثير منهم قد يخالف بعض هذه الأصول. فعلى هذا فإن ما يثيره بعض المفتونين من دعوة أن السلف يفترون على خصومهم وأنهم يتقولون عليهم، هذا ناتج عن جهل هؤلاء المفتونين. فالسلف حينما ينسبون قولا إلى فرقة، خاصة القول المشهورة، وإلا قد يزل الواحد من علماء السلف وقد يخطئ، لكن الكلام على ما اشتهر عند السلف من حكم على أهل الأهواء في مجملات الأمور كله راجع إلى هذه القواعد، أنهم يرون أن المقولة إذا اشتهرت فإنها تنسب إلى العموم وإن خالفها بعضهم، إذا قال بها الرؤوس فإنها تنسب إلى العموم وإن خالف بعضهم، إذا قال بها الأغلب فإنها تنسب إلى العموم وإن خالف بعضهم. وهذه قاعدة في كل ما يتعلق بنسبة الآراء إلى الناس حتى عند غير السلف، فإن الآراء بل ما حكاه الله عز وجل عن كثير من الأمم من المشركين والمنافقين واليهود والنصارى هو قول غالبية أحيانا أو قول مشهور ولم يكن قول الغالبية، ولو لم يكن قول الغالبية. وتأملوا يعني ما وصف الله به كفريات اليهود والنصارى، هي أقوال لبعضهم ليست لكلهم، ومع ذلك نظرا لأنها معتمدة وهي المشهورة أو قال بها شيوخهم رؤوسهم أو كانت قول الأغلب فإنها يقال بها، لأنه لو بنستثني في كل شيء فسدت المعاني مع الاستثناءات. ما هو لازم كنا نحترز كل ما ننسب قول إلى المعتزلة مثل ما ذكره الشيخ هنا، يعني فعلا من المعتزلة ما لا يلتزم، يعني ما لم يلتزم نفي الصفات دائما، بل منهم عدد كبير وإن لم يكن أكثرهم يثبتون بعض الصفات أو يثبتون الصفات، لكن ليس العبرة بمن خرج أو شذ، إنما العبرة بالأصول والمناهج العامة. أقول هذا كما قلت لأنه تثار قضية الآن إن السلف قالوا على أهل المعتزلة ما لم يقولوا به، ودعوى أيضا أثيرت من أنه ليس كل أو أن من المعتزلة من يثبت الصفات. نعم من المعتزلة من يثبت الصفات، لكن ليس العبرة بهذا، إنما العبرة بالعموم. نعم المعتزلة الآن العقلانيين كبار العقلانيين وعلى رأسهم حزب التحرير معتزلة، بل إنهم أشد حماسا للاعتزال من المعتزلة أنفسهم، وأنا ذكرت في أحد كتبي يعني ما يدل على ذلك بالوثائق والنصوص، يعني بالنقول، معتزلة المعاصرين أشد اعتزالا من الأوائل، وأثبت من خلال أيضا واقع تراجم الرجال إن المعتزلة الأوائل أكثر ورع وأكثر تورع وتعظيم لله عز وجل وللدين وللرسالة والسنة من المعتزلة الجدد، فهم معتزلة أكثر من المعتزلة، لأن أصولهم تقوم على ذلك. طبعا نستثني أشخاص، نعم لا شك هناك أشخاص يخرجون من القاعدة، لكن العبرة بالتوجه، فالتوجه العقلاني المشهور الآن في العالم الإسلامي توجه اعتزالي بلا شك ولا ريب، وليس الأمر تقول عليهم، لأنهم هم كلهم إلا النادر، والنادر لا حكم له، كلهم يتباكون على المعتزلة ويؤصلون قواعدهم ويمجدونهم ويتفقون على بزعمهم أنه لا يمكن أن تنهض الأمة الإسلامية من جديد إلا أن تحيي تراث المعتزلة وتعمل به. هذا شعارهم العام. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة يفاتي الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. طبعا الفلاسفة المشاؤون سموا بذلك لأنهم غالبا من الناس الذين يسرحون في الخيال إلى حد أنهم من مبالغتهم في التمادي في الأوهام والخيالات، الواحد وهو يمشي يسجل خواطره أو يمليها على من حوله، فتجد الواحد منهم طبعا هم نسأل الله العافية، هذا من علامات إفلاسهم، هم مفاليس، واحد يمشي ويفكر مجرد تفكيرات خيالية يهذي، فيبدأ تلاميذه يكتبون، وقد صورت لنا صورة تاريخية عجيبة فعلا تدل على مدى ضياع هؤلاء. عن الرازي قبل توبته ورجعته إلى منهج الحق، الرازي كان مرة يمشي ومعه عدد من تلاميذه يعدون بالعشرات، يمشي ويهذي من هذا الهذيان، والطلاب يسجلون ويعيشون حالة من يعني نسأل الله العافية من يعني الزهو والغرور، حتى يظنون أنهم على شيء. فمروا بامرأة عجوز جالسة في المشراق تتشمس، تتعجبت من هذه الأبهة وهذا الحشد مع هذا الرجل، فقالت لأحد الماشين مع زرازي من هذا؟ فأنكر عليها، كيف ألا تعرفين هذا؟ قالت لا، أهو السلطان؟ شوفوا المسكينة على الفطرة. قال لا، قالت أهو فلان، عدت الوجهة اللي تعرف، فنفى أن يكون منهم. فقال أراد أن يعرفها بشيخه، قال هذا شيخنا فلان الذي يعرف على وجود الله ألف دليل. قالت تأسل له وتبل، إن كان يعرف دليل والله فإن في نفسه ألف شك، أفي الله شك؟ عجوز على الفطرة. فهذا هؤلاء المشاؤون يمشي ويهذي، لأنه ليش قلنا يهذي؟ هو لو يتكلم بعلوم حسية قلنا هذا نافع ومفيد، ولو كان يتكلم بتقرير الشرع والدين قلنا هذا نافع ومفيد، لكن يتكلم في هذه الخيالات في امتناع الوجود وامتناع العدم والسلبيات والأمور التي هي طبيعة المتكلمين والفلاسفة. فهذا نسأل الله العافية علامة الفلاسفة. فالمشاؤون هم الذين يسلكون هذه الطريقة، وكان على هذا طائفة من فلاسفة ما قبل الإسلام، كان طوائف منهم يستعملون هذا الأسلوب، يمشي ويفكر والآخرون يكتبون ما يقول ويناقشون ويتجادلون على هذا النحو. نعم. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون،

الذين زعموا أنهم يتورعون عن وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من الصفات خاصة الفعلية والذاتية أيضا، بعضهم يتورع عن ذلك، في حين أنهم لا يتورعون عن وصف الله بأوصاف أحدثوها من عند أنفسهم مثل وصف الله، وهذا أيضا يوجد عند كما قلت عند الصوفية وعند الباطنية، مثل توصف الله بأوصاف مثل عقل وعاقل ومعقول وعشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وممتد، وهذه لا تليق بهذا يعني بهذا الأسلوب لله عز وجل، فإنما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه يغني عن مثل هذه الألفاظ المحتملة لمعاني. فهم حين تورعوا بزعمهم وحين ترددوا في إثبات ما أثبته الله لنفسه لم يتورعوا عن إطلاق هذه الألفاظ التي هي أقرب إلى التشبيه، فإنه لا يليق عن أن نصف ما يجب لله عز وجل من المحبة من أنه عشق، فالعشق له معنى يعني عاطفي وله معنى أيضا مفهوم عند البشر يخرج عن حد الاعتدال، ولا يليق أن تسمى العبادة لله عز وجل وما يشعر بها المسلم من السعادة وقرة العين لا يجوز أن توصف بأنها لذة وملتذ على نحو يوصف به الله عز وجل، وكذلك ما يعني يصف به فلاسفتهم من وصف الله بأنه عاقل فإن هذا لا ليس من وصف أوصاف الكمال، فإن العقل هبة من الله عز وجل للخلق، فالله متصف بالحكمة وهي أعظم مجرد وصف العقل، وهكذا فالذين يقولون هم مثل هذه الأوصاف هم فلاسفة الصوفية ومتصوفة الفلاسفة الذين تورعوا بزعمهم عن إثبات ما أثبته الله لنفسه ثم خاضوا في أوصاف الله وأسمائه بما لم يرد به الشرع بل ينافي أيضا ما صفات الكمال حتى عند البشر. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا ترتيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، وهذا باب مضطرد. نعم لحظة، هذه الكلام التالي قاعدة في الحقيقة ذهبية، قاعدة تعتمد على نصوص الشرع وعلى العقل السليم، وهي اللي ينبني عليها الحوار مع هؤلاء سواء فيما سبق أو فيما يأتي، القاعدة التي سيذكرها الشيخ الآن قاعدة عظيمة ينبغي التنبه لها. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة، نعم من النفاة لما أخبر به الرسول، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وبهذا ندرك مدى جهل وخطأ وفرية الذين يتهمون السلف بالتشبيه، وهذه القاعدة هي القاعدة عند السلف، فإنهم حينما يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء من الأسماء أو الصفات أو الأفعال، فإنهم يثبتون ذلك على ما يليق بجلال الله وعلى الحقيقة التي وصف الله بها نفسه كما يليق بجلاله، دون أن نتوهم الكيفيات، وأن الاشتراك اللفظي بين أسماء الله عز وجل وبين مسميات الخلق إنما تواطؤ في مسميات، وهذا من أجل خطاب البشر. لا يمكن أن يفهم البشر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته وعظمتها وكمالها إلا بلسان عربي مبين بلسان الناس، ولولا ذلك أي لولا أن الله وصف نفسه باللسان الذي نعرفه، مع أن ندرك أن الكيفية ليست يعني من مداركنا، لولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم مع إيماننا بحقيقة ما ورد من أسماء الله وصفاته وأفعاله، نعلم أن ذلك أعظم مما يخطر على البال، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن هنا أنبه إلى ما ذكرته أكثر من مرة، إلى أن المسلم عندما يسمع خطاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة لا بد أن يتوهم في ذهنه صورا تقريبية تقرب الحقيقة له، لكن هذه أمثال تضرب، وحقيقة أسماء الله وصفاته أعظم وأجل من أن تكون هي ما في الأذهان. أقول أن السامع للخطاب مثل أن نسمع قوله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن على العرش استوى، لا بد أن يكون في ذهن السامع صورة تخطر لهذه المعاني، فهذه الصورة ليست هي حقيقة وصف الله عز وجل جزما. ولذلك الجهمية والمعتزلة أخطأوا حينما يعني اعتقدوا ما توهموه، أو ظنوا أنهم لا بد أن يعتقدوا ما توهموا، ظنوا أنهم لا بد أن يعتقدوا أوهامهم. نقول لا، ما تفهمه أيها المخاطب أوهام أمثال في ذهنك تقرب إلى الحقائق العامة لا الحقائق المقيدة، الحقائق المطلقة، الحقائق المطلقة في الأذهان وليست في الأعيان، الحقائق المطلقة في الأذهان وليست في الواقع. حينما نحول هذه المعاني إلى الواقع فإنها فيما يختص بالله عز وجل أعظم من أن نتخيله أو نتصوره أو يخطر بالبال، فإن الله له الكمال المطلق وليس كمثله شيء، لكن مع ذلك وهو السميع البصير. أما إطلاقها على المسميات المعلومة فبحسب حالها، فالمخلوق ناقص وقاصر وفاني، فلا شك أن هذه المسميات وجودها في المخلوقات على الوجه الذي يليق بالمخلوقات من النقص، وإطلاقها على الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه على الكمال الذي لا يمكن يخطر على بال. فإذا كان هناك من مخلوقات الله ما لا فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولله المثل الأعلى، فصفات الله وأسماؤه ما بأولى من باب أولى ألا تخطر على قلب بشر، وهذه عقيدة السلف. ومن هنا ندرك جناية وخطأ الذين يتهمون السلف بالتشبيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أنه هذا السائل سافر إلى بلد أفريقي وسمع إذاعة الصوفية وكان اسمها صوت أهل السنة وجماعة، فأهل الصوفية يرون أنهم من أهل السنة وجماعة. نعم، غالب الصوفية خاصة صوفية يعني المنتسبة للسنة اللي هم ينتسبون للمذاهب الأربعة أو المذاهب الثلاثة، يندر أن يوجد صوفي حنبلي لكن يوجد مالكية وشافعية وحناف، أو يكون ينتسب للمذاهب الكلامية الصوفية الذين ينتسبون للأشاعر والماتريدية وهم أكثرية في الصوفية، هؤلاء يدعون أنهم أهل السنة والجماعة. يقول ما حكم الاستغاثة بالصفات مثل قول الداعي برحمتك أستغيث؟ يجب أن نفرق بين أولا برحمتك أستغيث هي دعاء لله عز وجل ليس الدعاء للصفة، فيجب أن نفرق بين مثل هذه اللفظة برحمتك أستغيث، واللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ونحو ذلك، وبين دعاء الصفة النداء، دعاء النداء. فبرحمتك أستغيث هي دعاء لله عز وجل، فلا حرج بمثل هذا السنة. يقول هل الزمخشري كان هل الزمخشري كان المعتزلة؟ نعم، من المعتزلة. نعم، الزمخشري من كبار المعتزلة، لكن من أفاضلهم. فالمعتزل الزمخشري أولا له عناية بكتاب الله عز وجل، وهو من علماء اللغة ومتبحر في كثير من العلوم الشرعية، وعرف عنه الورع والزهد والعبادة، لكنه معتزلي في الصفات وفي كثير من أصول المعتزلة، بل أكثر أصول المعتزلة يعتقدها. يقول السائل: ما المقصود بالسمعيات؟ نعم، كثير من يستعمل السلف كلمة السمعيات خاصة بعد القرن الثالث، يتكلمون في أمور العقائد عن مسألة السمعيات. المقصود بالسمعيات هي كل أمور الدين التي لا تخضع للاجتهاد، وخاصة الأمور الغيبية. سمعيات لأنها جاءت بالسمع من الوحي، الوحي يسمى السمع لأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من جبريل، فغلب هذا الوصف على كل الوحي بأنه سمع، بأنه سمع يعني مسموع من مصدره الشرعي. وعلى هذا فإن القرآن سمعي والسنة سمعي، والسمعيات عند علماء العقيدة هي كل ما ثبت بالنصوص الشرعية مما لا دخل للعقول به، وكل أمور الغيب والأخبار وقضايا الاعتقاد تسمى سمعيات. وأحيانا يحدد بها بعض أهل العلماء، هي يحددها بأشراط الساعة وأحوال الآخرة، لكن هذا التحديد في الحقيقة غير علمي ولا منضبط. على هذا فإن التعميم هو الصحيح، وهو أن السمعيات كل ما ثبت بالقرآن والسنة من أمور الغيب لأنه مسموع لا دخل للعقل فيه. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.